هل يجوز الاغتسال أو الوضوء بماء زمزم؟ نعم الصحيح أنه يجوز إن شاء الله، لأن هذه المسألة مختلف فيها، لكن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بماء زمزم صحيح إن شاء الله، لكن وهذا هو القول الراجح القول الصحيح إن شاء الله، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا تغسل به النجاسة، ماء زمزم لا تغسل به النجاسة لأنه ماء محترم وماء مبارك فلا تغسل به النجاسة، لكن الطهارة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر تحصل به إن شاء الله، ويغتسل به من كانت عليه من كان عليه حدث، والله تعالى أعلم. نعم. هل الطفل الصغير إذا أحرم من الميقات وكان لابسا حافظة فيها بول أو غائط هل عليه شيء؟ لا لا يضر إن شاء الله هذا، لأن هذه من الأمور التي لا يمكن التحرز منها، هذه الأمور لا يمكن التحرز منها، فهذا الأمر إن شاء الله معفو عنه. نعم. لماذا إذا أصابت المسلم جنابة ومنعه البرد الشديد من الغسل لماذا يعدل إلى التيمم ويترك الوضوء مع أنه أنقى وأطهر؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أولا إذا كان يستطيع الغسل فهو المتعين إذا لم يلحقه ضرر بذلك، أما إذا كان الغسل يحدث له ضرر يعني يحصل له مرض أو يحصل له يعني زيادة الضرر إذا كان به ضرر أو المهم إذا كان يضر به فإنه ينتقل إلى التيمم. لكن أيضا لو توضأ ولا يضر به الوضوء وتيمم بعد ذلك فهذا هو الأحسن، لأنه أتى بما يستطيع، هذا هو الأفضل والأحسن. إذن هذا الأمر لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول الواجب عليه الغسل إذا لم يضر الغسل به، أو كان أو كانت عنده وسائل تدفية يجب عليه أن يسخن الماء ويغتسل لأن الطهارة واجبة عليه، ولا يعني يعفيه من هذا الوجوب إلا الضرر. الثاني إذا حصل الضرر بالغسل وأمكنه الوضوء من غير ضرر لزمه أن يتوضأ، لأنه داخل في في في فيما يعني في فعل ما أمر به. إذا توضأ إذا لم يلحق ضرر وتوضأ يتيمم، لأن الطهارة ما زالت قاصرة، يتوضأ مع الوضوء لأن الطهارة ما زالت قاصرة. وهنا أيضا أمر آخر، وهو أنه لو استطاع أن يغسل بعض البدن ولم يستطع أن يغسل الآخر لضرر فيه فإنه يتعين عليه أن يغسل ما يستطيع غسله، يجب عليه، ويتيمم للذي لا يستطيع غسله. الله أكبر الله أكبر. تنبيه عليه، وهو أن بعض الناس إذا أصابته جنابة يغتسل حتى ولو لحقه ضرر لشدة البرد أو لمرض كان فيه، وهذا يا إخوة لا ينبغي، بل لا يجوز عند كثير من أهل العلم الحاق الضرر بالنفس مع وجود الرخصة، لأن الله عز وجل جعل رخصة لمن كان محتاجا إلى هذه الرخصة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل رخصة، والعمل بالرخص أمر مطلوب للشارع. اسمعوا هذا الحديث، حديث جابر في قصة صاحب الشجة. صاحب الشجة رجل أصابه حجر في رأسه فشجه، ثم هذا الرجل كان في سرية وكانوا غزاة فأجنب هذا الرجل، صابته جنابة، فسأل رفقته هل يجدون له رخصة، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، انظر هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي يعني العي الجهل، إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذا لم يعلموا. فلا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه. إذن هذه القضية التي سأل عنها السائل كما سمعتم يعني على التفصيل الذي سمعتم. نعم. امرأة لم تصم رمضان لعذر حتى جاء رمضان بعده فماذا عليها؟ هذه المسألة أيضا فيها تفصيل. إذا كان تأخيرها لعذر شرعي لمرض مثلا، أو مثلا كانت مسافرة، أو كانت مثلا حبلى فوضعت ثم حملت بعد الوضع مباشرة، المهم وجد عذر شرعي، هذه لا شيء عليها إلا القضاء بعد رمضان الآتي الذي حل الجديد، تقضي ولا فدية عليها ولا كفارة لأنها معذورة لم تفرط، والمعذور ليس عليه فدية لأنه داخل في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. لكن إذا كان التأخير لغير عذر، تهاون وكسل وتباطؤ وتأخير من غير عذر شرعي، هنا عليها القضاء للأيام الماضية وإطعام مسكين عن كل يوم، فدية يعني كفارة، القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مع الاستغفار، مع الاستغفار والتوبة، لأن التأخير من غير عذر شرعي تهاونا وكسلا هذا فيه عدم اكتراف بالعبادة وعدم اهتمام بها، وهذا من فعل هذا يحتاج إلى التوبة والاستغفار، لأن أوامر الله يا إخوة، أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام في الشريعة مبناها على الفور. ما معنى على الفور؟ يعني التنفيذ الفوري، لا يجوز التأخير ولا التسويف بها من غير عذر شرعي. أما إذا وجد العذر فالعذر له باب آخر، والشريعة لا تكلف بما لا يطاق. نعم. إذا أصاب المني الملابس هل يجب غسل الملابس أم يحمل على الاستحباب؟ المني سيأتي إن شاء الله، يعني اختلاف أهل العلم في كونه طاهر أو ليس بطاهر سيأتي إن شاء الله، لكن الصحيح أنه طاهر، الصحيح أنه طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه ولم تغسله. لكن المستحب، المستحب غسله. لما؟ أولا لورود النص في ذلك، لأنه ورد في النص أنها كانت تغسله، كانت تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا، فالمستحب غسله خروجا من خلاف أهل العلم أيضا، لأن المسائل المختلف فيها بين أهل العلم كلما كان الخروج فيها عن الخلاف، يعني كل ما خرج فيها المكلف، كل ما خرج في هذه المسائل عن الخلاف كان ذلك أسلم وأحسن وأفضل. ولا شك أن غسل المني لم يقل أحد من أهل العلم أنك أخطأت إذا غسلت المني، لكن الخلاف بينهم فيما إذا صلى والمني على ثيابه، فالصحيح أن صلاته صحيحة لكنه ترك المستحب إذا كان عالما بذلك، أما إذا لم يعلم بذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، حتى بالنسبة للأفضلية أو الفضيلة. نعم. صمت يوم عاشوراء فشربت ناسيا فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، من شرب ناسيا سواء كان عاشوراء أو رمضان أو غيره، من شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم. إذا مس أحد الزوجين عورة الآخر باليد أو نحوها هل يجب عليهما الغسل؟ لا، لا يجب عليهما الغسل إلا إذا حصل إنزال، إذا حصل إنزال وجب الغسل، أما مجرد المس من غير إنزال فلا يجب الغسل. نعم. ما الفرق بين الماء الطاهر والطهور؟ الماء الطهور ذكرناه لكم، هو الباقي على خلقته التي خلق عليها ولم يخالطه شيء آخر، لم يخالطه طاهر على قول الجمهور، أما الطاهر فهو الذي خالطه طاهر، خالطه طاهر وغير أحد أوصافه، هذا هو الفرق بينهما. نعم. هل يكفي أن نقول في صلاة الفجر بعد التشهد اللهم صل وسلم على محمد أم يجب أن نأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة؟ لا، لا يجب، لكن هذا من باب الاستحباب، الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب عند من أوجب ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة الإبراهيمية فهي من الأمور المستحبة، هي من الأمور المستحبة التي يقولها المصلي في تشهده الأخير، لأن ذلك إنما هو مستحب على قول من قال بالاستحباب أو واجب على قول من قال بالوجوب في التشهد الأخير من الصلاة. نعم. عندنا خادمة هنا وأراد أبوها أن يزوجها على رجل موجود في بلدها، هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا كانت هي موافقة، إذا وجد الرضا وعقد عليها الولي ووجد الشاهدان، نعم جائز. إذا شهد الشاهدان على الرضا وهي راضية وموافقة وعقد عليها وليها، الولي الشرعي سواء كان والدها أو من يأتي في الولاية بعده، العقد صحيح إن شاء الله، لأن العقد له أركان وشروط، إذا وجدت هذه الأركان والشروط صح العقد. نعم. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، نرجو تفسير ذلك. يوم يقوم الروح المراد به جبريل عليه السلام، والملائكة يعني غيره من الملائكة، وهذا من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، متى يقومون صفا؟ يوم القيامة، يوم القيامة يقومون صفا، لأن الخلائق كلها تنتظر الحكم من الله عز وجل في هذا الموقف. واتقوا يوم ترجعون فيه، فيه ماذا؟ إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت. فجميع الخلائق تنتظر على أقدامهم، يقومون جميعا في هذا اليوم وفي هذا الموقف، ينتظرون الحكم بينهم. لا يتكلمون، حتى الملائكة لا يتكلمون في هذا المكان، لا يتكلمون إلا بشرطين فقط. الشرط الأول الإذن من الله عز وجل له في الكلام، والثاني أن يقول كلاما صائبا صواب. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، هذا هو المراد من الآية. وهذا يا إخوة هذا في الحقيقة فيه بيان لمن وفقه الله عز وجل التأمل والتدبر. إذا كان هذا وضع الملائكة الذين لا يعصون الله عز وجل طرفة عين، عباد مكرمون لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، إذا كان هذا وضعهم يوم القيامة، فكيف بمن دونهم من الخلائق من بني الإنسان؟ هذا فيه موعظة وفيه لمن تأمله وتدبره. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يحفظنا وإياكم في ذاك اليوم، كل إنسان سيقف في ذاك اليوم، لا بد أن يقف في ذاك اليوم. نعم. هل يجوز بعد الآذان الصلاة على النبي بالميكروفون؟ لا، هذا يعني كما يفعل في بعض الدول الإسلامية، هذا من الأمور المحدثة، من الأمور التي أحدثها الناس، هذا ما كان يعرف عند السلف الصالح، ولا كان يعرف عند، ولا ورد فيه نص حسب علمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل، لا نص، لا لا لا لا نص عليه بالدلالة ولا الإشارة ولا الإيماء حسب علمي، والله تعالى أعلم. هذه من الأمور التي أحدثها الناس. ثم يا إخوة العبادة أمر توقيفي، العبادة التوقيفي. ما معنى توقيفي؟ معناه أنك لا تقول فيها قول ولا تعمل فيها بعمل ولا تقل فيها فعل إلا بدليل بنص، ولم يجد نصها هنا، فهذه من الأمور التي أحدثها الناس. نعم. ما هي نصيحتكم لجماعة التبليغ؟ والله نصيحتنا يا إخوة لكل جماعة، سواء يعني كل جماعة تسلك هذا المسلك، مسلك الدعوة، أن تكون الدعوة على علم وبصيرة، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أن يكون على علم وبصيرة وعقيدة صحيحة سليمة، لأن الإنسان يا إخوة مهما عمل ومهما قدم، إذا كانت العقيدة خربانة فالعمل لا يقبل. لا بد أن تكون العقيدة السليمة صحيحة، يعني يراد بالعمل وجه الله عز وجل، ولا يتعلق إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يطلب إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله. العقيدة السليمة صحيحة، وإلا فالعمل باطل مردود على صاحبه، لقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وفق الله الجميع.